ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية فصحى، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا بعذاب القوم، وعذاب القوم. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر. وإذا قامت الساعة فإنهم يصلون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها الدليل على عذاب القبر. مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، استعان النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على انه حق وعلى انه واقع وثابت، وإلا لم يستعن منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وامر بالاستعانة منه في كل صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم استعينوا بالله من اربع: من عذاب القبر، ومن فتنة اللحية والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم، استعينوا بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة اللحية والممات، ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة اللحية والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه اربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم، انتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال الأربع. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعانة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعين منه. وعذاب القبر له أسباب يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبره، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنجاه من البيت. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستجئ من بينه، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب في قبره بما نيح عليه، النياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم. فتنة القبر والسؤال منكر ونفي الحق، مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونفي من الملائكة، أنه إذا ولع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع ضرع نعاله يأتيه إلى مكانه فتعاد روحه في جسمه، وهذه الحياة برزخية ما يمكن في عادتها الحياة على الأرض، لا، هذه الحياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاد روحه في جسمه ويجي لسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتلعثم ولا يتربى، لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا، مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه فإنه يعجل إذا سئل في القبر ويتحير ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالأول ينعم ويفتح له باب من الجنة وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب من النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التدبير فإنه الآن يسأل. أي استحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت نقف على هذا. نعم. من يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج؟ وإنما أخبرنا عن حصوله فقط، ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في تحديدها شيء، لا يوم السبع وعشرين من رجب ولا غيره. إنما هو حصل قبل الهجرة قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة ولم يحدد لنا وقت لأنه ليس لنا مصلحة في تحديد ذلك. نعم. ليلة واحدة. نعم. أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة. لا تستغرب على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. كان من أول لو تقول واحد من النساء الذي يطير من الرياض الصباح ويصلي العصر به منك كانوا يرجون الدجال يقولون الدجال، والآن صار شيء عادي. الأنصر شيء عادي فلا تستغرب على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا كلاهما كلاهما العسرى بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح. أن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا ما أنكره أحد لأن الرؤيا كل يصدقه. نعم. لا تعارف، لأن الرسول ما رأى كل ما هو رسول ما رأى كل هذه فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، هي أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة عين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم من معجزاته عليه الصلاة والسلام. لقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى الله وهو يصلي على أصحابه صلاة الكسوف، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم من معجزاته. الإسراء على البراق، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما يريد أن يقول لا إله إلا الله وهو يريد إذا لم يكن لا إله إلا الله وهو يريد أن يقول بل لا إله إلا الله حكمة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال، وإمارة الألا عند ما ترى هذا في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند ذلك الأذى لا دليل عليه، كل من البدع، كل هذا من البدع. نعم. نعم قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعد ما في القضاء للابتعاد. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة. فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والابتعاد. نعم. فالحاصل ان هذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. الا اذا علم صدق المقبل، اذا علم صدق المقبل وثقته يصدق فيها. نعم. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، والسلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد بالنار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم. تزويقها وتنقيشها والإنسان فيها هذا نعم، هذا من علامة الإكثار وهو غير مرغوب فيه، لم يعد ذكرها أي مسألة. وأن هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت من هذا من الزقفة فلا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت، معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة، وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل، كل هذا من الزكاة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش، نعم هذا لا ينبغي، لهم من حاجة المسجد، هذا الشيء لهم من حاجة المسجد، وضع لوحات للإعلانات وكذا للدعايات، هذا لهم من حاجة المسجد، فإن على هذا عن المسجد ولا مصلحة دين الله. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول، يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها، وإذا كان هناك محاضرة يعلم عنها بدون أن يعلق إعلان منه، يعلم عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الإسلامي بدون حساب. نعم. قال يا شيخ وفقكم الله، أقول لك أن لا أحب الله وأنتهى وأنه لا ينتهى على ذلك القرار ولا ينتهى على ذلك الإنسان. الانتهاء ما نرجو الله عنه، لا تكون انتهت، لكن معظمها حق، معظمها حق. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاؤم بين الناس، هذا من علامات الساعة، يعني هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الايمان وظهور الحسد والشحنه بين الناس، وهذا من علامات الساعه. نعم. نعم، من خالف القران والسنه يضلل، يظلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إنما نكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل ويخالف هذا الكافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول، إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها، نقول هذا مخطئ وضلل. أما إذا قال ما هو صحيح، ما في الآية ما هو صحيح، قال خالفها كذا وكذا، خالفها العلم الحديث، نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله، كذب الله ورسوله. نعم. ما ضرب ملك، ما ضرب واحد يأتي منه ملك، لا يمكن أن موسى عليه السلام يضرب الملك، لكن ضرب رجلا جاء إليه وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا وجاء غيره ما يبي أحد يعني تجرى عليه، فضربه من باب الغاية، من باب الغاية. نعم. ولا لو علم منه ملك ما وهب عليه الصلاة والسلام، لما جاءه في المرة الثانية وعلم أنه ملك وأنه مرسل من عند الله، قال الآن يا ربي. نعم. استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم. يسمع ما دل الدليل على السماع، لما لم يثبت دليل على السماع لا نثبت انه يسمع، لان امور الغيب لا يعتمد فيها الا على النقل الصحيح. فما دل الدليل على ان الميت يسمعه اثبتنا، وما دل على انه لا يسمع فاننا لا نسمع. نعم. صحة ما ادري، لكن هو يريد ورد ان الصحة الله اعلم. نعم. وإذا سئل الله أن هناك فرق بين عذاب القبر ونعيمه، لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنه القبر. سؤال الملكين من فتنة القبر، ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لأن الله حرف يحرس أولاد الملائكة فلا يدخل مكة والمدينة، ومع ذلك من البلاد فإنه يتوب ويجري الفتنة والتبليغ، ولكن لو كان من اهل الشقاء في مكة او المدينة فانه يخرج اليه والعياذ بالله. من كان من اهل الشقاء والنفاق فانه لا تنفعه مكة والمدينة، يخرج اليه والعياذ بالله. نعم. ورد الشيخ صلى الله عليه وسلم رجل يقول ان الزمع اخذ به بالارض التي هي مذكوره من الشرك ولذلك لا يتركه الى الارض وتعرف الى عقيده صلى الله عليه وسلم. هذا ضلال والعياذ بالله. ان يقول كلمه فهو اكثر، وما كان فوقنا فهو اعلى، وكل وجوه الارض كذلك، كل وجوه الارض والجميع جياتها، ما كان تحت الناس فهو اسفل، وما كان فوق الناس فهو اعلى. نقول هذا. نعم. وإذا رأى الحديث في الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين، فيأخذ الحكم الصحيح. نعم. نعم. أنا كيف بقرابها مغفرة يشمل القسم، يغفره الله جل وعلا بالتوبة، يشمل القسم وغيره، يغفره الله بالتوبة، ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القسم. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيت الله الحرام النار، وقال ان لا يراه الا هو من هذه الجنه، إذا ماتوا صاروا في النار، وصاروا أيضا يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، أهل الجنة كذلك. فهذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه النياحة بسببه هو، وقالوا إنه يخلل على ما إذا أوقى، إذا أوقى بأن يناح عليه، أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك، بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب بذلك لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء بالحديث، لأن الميت يعذب من المنحرف، أما كيفية تعذيبه الله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.